ولا بالكبائر ولا بالصغائر فهو وراك وراك، وسيأتي إلى الدرجة الخامسة وهي أن يغويك بالاستكثار من المباحات على حساب الطاعات. فمثلا يجعلك تنام كثيرا فلا تقوم الليل، يجعلك تأكل كثير فما تصوم الاثنين والخميس، وهكذا مباحات لا تأخذ عليها ذنوب ولكنها تقلل من مقامك. أرجع الإقامة نص ساعة، ريح دقيقتين وأنا صاحي. وجدك ما شاء الله عليك ممتنع عن الكبائر وممتنع عن الصغائر وزاهد في الدنيا مقل في المباحات، أيضا وراك وراك سيدخل عليك من باب الطاعات. كيف؟ يغويك بأن تقوم بطاعات تشغلك عن طاعات أهم وأكبر. فمثلا يغويك أن تصلي في البيت فيمنعك ويثنيك عن صلاة الجماعة في المسجد وأجرها أكبر. يغويك مثلا أنه تجلس تصلي الكثير من النوافل ولكن تهمل أهلك وتهمل بر الوالدين وهذه مقامها أعلى. فالشيطان له هذا مدخل عجيب إخواني، وهو فخ الأولويات الذي دائما نتكلم عنه. إذا ما استطاع يدخل عليك من الذنوب سيدخل عليك من طاعات ولكنها طاعات أقل من طاعات أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. مثل حالك رايح تصلي ولا؟ شوف إنه الاختبار النهائي بكره، أنت بحاجة لكل درجة عشان البلوغ بالتدريج. لا حتصلي، معذور، خلص الفصل الرابع وبعدها رح تصلي يا أخي. أعوذ بالله من الشيطان. لك عم تجنني، معقول هاي تصلي هلا؟ لساته مقدم، تكون حابب تفتح الجامع تستفيد من الوقت ودرس لك مسألتين لتدوب بكره. اعوذ بالله. لك هذا مجنني، بتوكل على ربكم من جنني، ماني اتيان عليك. احتلني ولد آدم بالصراحة. فإذا لم يستطع الشيطان أن يدخل عليك من أي من المداخل الستة السابقة أسقط في يدي، ولم يبق له سوى أسلوب واحد أخير، وهو أن يسلط عليك جنده من الإنس والجن. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الصالحين، ثم الأمثل فالأمثل. فكلما زاد صلاحك كلما زاد إيذاء الناس لك. ممكن لو سمحتي؟ جريح؟ مين المزعج ده؟ هعمل له بلوك. لا تتفرج إلا مجنونة، يطلع شاب محترم. أنا آسف لو كنت زعجتك. شوفي إيش يبغى، لا تخافي ما رح ياكلك. ممكن استشيرك في موضوع شخصي؟ استنى، لسه مدري على الرقم. لا تفسد الخطة، خلي الطبخة تستوي أول. بصراحة أنا حاسس إنك تحتلك، وعندي أمر كبير إنك تساعديني. شفتك يا سلامتي، طلع فعلا محتاجك. يلا شوفي يمكن تقدر تساعديني. ملحوظة أخيرة إخواني وأخواتي، الذنوب ليس كلها من الشيطان، وأكبر دليل على ذلك الشهر الذي نحن فيه رمضان الكريم، الشياطين مكبلة ونرى الذنوب في كل مكان. فيجب أن نعلم أن بعض الذنوب تأتي من أنفسنا، فكيف نفرق هل هو الذنب من الشيطان أم من النفس؟ أبو حامد الغزالي أدانا أسلوبين للتفريق جميلين جدا. ما فائدة هذا الكلام؟ أن تعرف كيف تحارب الذنب. الذنب من الشيطان أسلوب محاربته غير ذنب يأتيك من نفسك. كيف تعرف من الشيطان أم من النفس؟ طريقتين. الطريقة الأولى إخواني، أي ذنب هو يعتبر عادة أو إدمان فهو من نفسك وليس من الشيطان. أما الذنوب التي تأتيك مرة كل سنة، غلطة هنا يعني ضعف هنا، فهذا من الشيطان. أضرب مثال السيجارة إخواني، السيجارة أول سيجارة دخنتها، أول ثاني ثالث سيجارة دخنتها، فهذه من الشيطان. أما إذا أنت الآن صار لك 10 سنوات مدخن وأنت مدمن تدخين، فهذا الذنب من نفسك، والشيطان تركك من 10 سنوات وشغال عليك في أمور أخرى. فهذا أول تفريق، العادة من النفس، والأخطاء اللي تأتي يعني كل فترة وفترة هي من الشيطان. التفريق الثاني أو الفرق الثاني بين ذنوب الشيطان وذنوب النفس، أن ذنوب النفس إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن تقل الغريزة لفعل هذا الذنب أيا كان. بينما ذنوب الشيطان إذا قلت، إذا جاءك الغريزة أو جاءك الهاجس أن تقوم بعمل معين وقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذهب الهاجس، فهذا من الشيطان. لذلك العادات، لاحظوا يعني كل واحد يختار عادة هو يعني مدمن عليها والعياذ بالله. مثلا التدخين، إذا أنت مدخن عمرك 15 سنة تدخن، إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من اليوم للصباح لن تخلع عن التدخين، لأن الذنب كما ذكرنا ليس من الشيطان وإنما من نفسك، وعلاجه علاج مختلف. فهذه من دقائق الأمور ومن أنفعها للإنسان في حربه على المعاصي. ربي من غيرك أنت الرحيم بعبدك، أرحم عبيدا واقفا قد ذاب من فرط البكاء، فيك الرجاء لا يقين، أنت الحليم والقريب، فرفعت كفي راجيا لا تطردن يا مجيب.